وربما تضع في ضربها شيئا من ترابه ثم تحمل فتنة. نعم نعم. كيف يقول على نقيض البرد في جبل علي الحريم واخذ بعض من الرحمات تروح تنزل من على الجبل وتبحر تبحر ان جات في اخره وقال فيه هتحمل ماذا تلاقي في البحر الثاني وغاية ما جاء الخيء وتحمل فتنة اكثر من الجبل. طيب قال ففيه معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم. اطلاق الوصف على هذا فهو مسلم. لكن هل يلحقه وعيد المشركين؟ لا، هذا يتوقف على ان توجد الاسباب والمثل المعاني. مثلا لعن الرسول النامسه والمتنمس، نحن نلعن النامسه والمتنمس ونلعن اكل الربا والمثله، لكن هل نقول لمن اكل الربا هذا ملعون؟ لا. هل نقول لعن الله عليك؟ لا، لان قبل ان يكون هناك موانع تمنع من حلول اللعنة عليه كالجهل مثلا أو الشبهة تقوم عنده وما أسبابه. كذلك الشرك هؤلاء نقول مشركون، لكن نقول لكل واحد نحكم عليه بالشرك وعينه؟ لا. والسبب أنه قد لا تكون الحجة قامت عليه، قد يكون هناك تصريف مثلا من علمائهم ما بينوا لهم، فلا نحكم على كل فرق. كما أننا مثلا نشهد لكل المؤمنين بالجنة، نعم، ونقول من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، لكن هل نحكم لمن صام أو لكل مؤمن بهذا الحكم؟ لا. فهذه مسألة ينبغي أن نعرفها، وهي أن الحكم المعلق بالأوصاف لا يحقق بالأسباب. نعم، لا يحقق بالأسباب، يعني شخص قد يكون هناك موانع ما نعرفها تمنع من أن يكون متصل بهذا الوصف، أو يكون قد استحق هذا الثواب أو قد استحق هذا العقاب. وهذه الحقيقة قاعدة مهمة جدا ومفيدة للإنسان. ورأيت واحد يتبرر في الطريق، تقول لعنة الله؟ لا، إلا إذا أريد باللعن في قوله يتقل ملاعن إن الناس أنفسهم يلعنون هذا الشيء ويكرهونه ويرونه مخلا بالأدب، هذا شيء آخر. هنا المعلق بوصف لا يتحقق بالصف إلا بعد قيام الحجة. لما فعله فعل أو فعله فعل نعم، يقول هذا دعاء القبر في الكبر، السجود للصنم كده، لكنه ما يمكن يقول هذا مشرك حتى أننا نعرف. نعم، أو قد نقول هذا مشرك لأنه ظاهر مشرك، ولكن نقول ما يستحق العقوبة في النار لأنه قد يكون هناك موانع تمنع منه. نعم، أهم مثل ما قلنا بحسب ظاهر حاله ما تقبل ولا يجوز أيضا أن ننكر من دخول مكة حتى يتوب ويقول لم نعود إلى هذا القبور. لكن كما قلنا مسألة استحقاق الوعيد والخلود في النار كما أستغرب ما يمكن نحكم على كل شخص يعيش. هنا إيش؟ نعم، وراء إيه نعم، حتى هو كافر الإنسان اللي نزل من نبرة في الجو ما نحكم عليه، نقول هو كافر في الدنيا، أما في الآخرة فلا. نعم، فرع جعل لهم علماء فرع الحال فهم كفار، لأن مثل الذين دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أنتم على كفر وعلى شرك وأبوا ما تفكرون كفار غافرا وباطلا الدنيا وفي الآخر. هم عملا في علماء طيب العلماء إذا قالوا هذا حرام هذا شرك وهذا مصري عن الإسلام وقالوا لا إن وجدنا أبانا على أمة ولا نحن تغير. في ناس يعني ناس خالق. أبو جهل يشجع قريش على أن يطلع ولا لا؟ ووليد بن المغيرة يقول إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول بس. هل عذر الكفار بذلك؟ على كل حال من بان له الحق وأصر على خلافه فقامت عليه. طيبا الحمد لله. نقول الآن مثلا مسألة الشرك ما تخفى، هذه في بعض المسائل الفقهية يمكن تخفى، لكن مسألة الشرك القرآن مملوء بأن الشرك شرك، ولا يمكن لأي عالم أن ترسخ قدماه على أن الشرك عباد أبدا. نعم. كيف تزور المقلب واحدة؟ يعني مثل غيرهم مثل غيرهم تقول سلم عليهم وتدل عند المعصرة بس. وعن البيت أولا سيد أولا حسين بن علي رضي الله عنه ليس موجود في مصر. طبعا أنا كنت على أول كتك إنه إنه كان قبل رادو أو لا أبدا لا أراد ولا الجلوس ما في ليس في مصر. إذا المسجد كبير أنا كبير ولكن الفاطميين أرادوا أن يروا الناس. يعني ما في شكل لما إنسان يصلي فيه؟ لا والله عاد قد يكون فيه ننهى عنه من أجل هذا، من أجل أن العامة يعتقدون هذا الاعتقاد فيكون صلاتك عن إقرار له. إنما في حقيقة الأمر ما في حاجة، وربما إن مدفون بواحد أنا أتيكم مدفون بغد. هو تكلم بعض علماء التاريخ إنه هو يترى فيها الرأس موجودة أو لا لا مسألة الآن إن علي قطعا ليس موجودا لا في مصر ولا في الشام، بل وليس معلوما حتى في العراق. كتاب زهر إن المدفون واحد اسمه حسين بلوش بس غير أبوه دفنوه وخطوه. أي يمكن أنا أقولها ما أدري، إنما على كل حال يصلي فيه. من استناد بتبع الناس اللي بيقولوا لا أسألكم عليه أجرا. لا الله يقول قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب. تكون معنى إلا المودة في القرب، يعني إلا أن تودوني لسبب قرابتي. كأنه يقول أنا أنا أقدر إني مثلا من أعرفه لكن ألست قريبا لكم، على الأقل ودوني من أجل قرابتي، هذا على من أعرفه. أما إلا المودة في القربة وش الفائدة من نروح نحط طرف الرسول وش نحب الرسول؟ ما تستقيم الآن. يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوا قرابة، يستقيم هذا المعنى؟ أي فائدة له إذا وددنا قرابته ولكنكم نحظا عليه؟ فمعنى الآية الذي لا شك فيه لا أسألكم عليه أجرا والاستثناء منقطع، ولكن على الأقل مدوني القرابة، لأنكم أنتم تحمون القرابة. نعم أي كان القريب فلكم تحمونه. بعض العلماء سمعت أي يعني يشجع الناس على زيارة هذه المقامات سهل الناس الرسول يقول عبد الله بن المبارك يقول وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحفاد سوء ورهبانه. يعني فساد الدين على يد هؤلاء الثلاثة. أسبابهم يقولوا إن ملك لأن الملك يقال فيطاع، وإن عابد يخدع الناس في عبادته، وإما حضر عالم عالم سوء والعياذ بالله. حتى زائر هذا القبر لو قال يا ربي بفضل هذا الولي أو بفضل هذا الشيخ أو بفضل هذه السلطة عندك ما يجوز ما يجوز، حتى النبي عليه الصلاة والسلام حتى النبي اللي نعلم أنه أعظم الناس قيام عند الله ما يجب يقول أسألك بفضل نبيك عندك أو جاهل عندك أن تفعل كذا. يأتي السلام عند الرسول. نعم. كيف؟ إذا جينا شرف الفقيد نقصد لنا. نعم. شيخ البخور كان أقر بسد الرحال المسجد في البلوي وبعدين مرد عليه السكت تحديده على المنبر. الحمد لله. تحديده بعد ذلك. على الثلاثة محتاج المنبر الآخر فيهم. نعم. أي ما أعرف لحالة معروف هذا. طيب أن الطاغوت يقول فقيه من يقصد الطاغوت وإن بالله فقد سنة الله.

رولة فيها عفو نفائل رولة ناس العيات فاقت السر والثاني فيها ثماني عشر مسألة فاقت 17 هنا 17 أو 16 ونقول لذلك أنه إذا كان ربك من حكمة هذه من المسائل طيب وخمهم في الوقت بالنسبة للعادل يعني طاغوت بمعنى طغيان يعني طغيان الإنسان إذا عبد أي شيء بإذن الله وما معنى المعبود ولهذا نقول الطاغوت لأن تجاوز به العبد حده أما من عبد ولم يرضى فليس بطاغوت وسلم عيسى عليه الصلاة والسلام هو طاغوت ما عبد الله نعم نعم حنا قلنا بذلك في الأول داخلت من جنوبهم بأن الله تعالى قال تؤمنون بالله ورسوله وهو أبنى سبيل الله مالكم عزيزكم واردنا خير لكم إن كنتم تعلمون وأغفر لكم جنوب وأغفر لكم جنوب تبين أنه سبحانه وتعالى أغفر جنوب كله في الإيمان والعمل الصالح فدل هذا على أن أولئك الجماعة فهم هذا الفهم وأن جنوب كلها رفع وأما ما في جهة السلطان فالله حفاه وأقره وليس فطرا ما يعارضه هنا أقر ما أقر لأن القرآن ما عارضه وهو قول قلة من ذنوبه ما في إثمان لا قول قول ومن داخله في الخطاب وأن يلون أمن نعم هذا هو قل الله خص الجن لا خص الجن وقرب من ذنوبه لا ما هم خصمين لا كل الذنوب وأن هذا ما أخذ اللي جاره إنه ما أدخل الجنة قال ما في بيت الجنة لهم ما نقول لا ما راح يرجع نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرت من قبل الكافر فمسكنا منها نعم جناه من المحصن إذا مرت من قبل صالح لأنه حسب ظاهره لا ما نعم نعم الجمهور على خلاف ذلك انه ما يشهد لاحد الا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم واختار شيخ الاسلام ان من شهد له الامه كما عليه فإنه يخد له في الجنة ورث نفس المعلمين الجنة في معين وقاية مثل قوله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة فاتخذوا عن الجنة ووقاية من؟ ضروا بعد ما؟ لا وحواته ربما يتعور ان احد من الوامن وعن السنة فيما يرضي الناس وهو من اهل الناس بدأ الله بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا

أو عن بعض الأشخاص قد تقتضي المصلحة ولا لا؟ كما أن العمل قد تقتضي المصلحة تركه وإن كان مصلحة. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن منعه من ذلك مصلحة، خوف أن يفتتن الناس وأنه كان حريف عهد بكفر، وأصر ذلك إلى من؟ إلى عائشة. فالمهم أن استثمان العمل، أن استثمان العلم بمصلحة جائزة، ولكن ليس أن المصلحة استثمانه أو استثمانه على سبيل الإطلاق، فلا بد من العلم، ولكنه قد يكون مصلحة قلنا في بعض الأحداث أو في بعض الأحوال. نعم، لكل مقام مقال. أن استثمان على سبيل الإطلاق صلاة، ولهذا فعل أكبر معاذ بهذا الحديث، وكان من حكمة الله عز وجل أن يخبر به. نعم، يظن الإنسان إذا أخلص العبادة وإن لم يتعدد بما شرع الله يحصل. من عمل هذا الشيء فله جنة مع وجود الإخلاص وبقية الأعمال. نعم، هذا ما عرف ما عرف إما لأنه ما في قبل أن يبينه المعاد، يعني معاد لأن معاد كان الآيات الله المعلم يتكلم عن الحديث يقول أثر الصحابة ما يعرفه لماذا؟ لأنه ما في قبل أن يذكر به المعاد وصل هذا المسألة. ويحتمل أيضا أن هذه المسألة التي خافها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هذا مو بالظاهر، وأن أكثر الصحابة يفهمون ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يشكل إلا أفراد من الصحابة. أما أكثر أما بالنسبة لموتهم قبل أكثر منها لا بأس فيه. نعم، طيب جواز ما العلم المصلحة أن هذا مقيد في بعض الأحوال أو الأحوال، وليس استثمان العلم دائما من المصلحة. طيب الدليل على جوازه من فعل الناس ولا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قول الرسول لا تبصر، فإنما أكثر عنهم. نعم، لا تبصرهم بذلك. نعم، ونظير هذا ما حدث لأبي هريرة حيث أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام ما عليه، وقال تذكر الناس أن من قال لا إله إلا الله خالص من قلبه دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نسيت رص الحديث، لكنه وافق عمر فضربه في صدره حتى سقط على الأرض، وقال ما يمكن تقول للناس الكلام. نعم، هذا ما يصدق، حتى رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحصل تقييد الحديث. الحاصل إن قد يكون في بعض الأحيان الإخبار في العلم يكون فيه فتنة. تقف الآن أمام أناس عصاة، ثم تذكرهم بآيات الوعد والرجع، مناسب ولا مو مناسب؟ مش المناسب؟ إيه، ذكر آيات الوعيد وحديث الوعيد. نعم، لو جاءوا مقبلين وقالوا والله إحنا فعلنا كذا وكذا، إحنا سرقنا، زنينا، قتلنا الناس بغير حق، أشركنا بالله، وتعرف انهم يريدون التوبه وتذكرهم بآيات الوعد،

الكفار كفارة المسلم بما يصفهم. من توحى من الحديث؟ ألا أبشر الناس؟ إذن هذا على أن البشارة مقصودة بما يصفهم من أمر الدين والدنيا ولا من أمر الدين فقط؟ نعم أمر الدين والدنيا. ولهذا بشر النبي عليه الصلاة والسلام أهله بابنه إبراهيم فقال ولد لي الليلة ولد وسميته إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وكذلك إبراهيم بشرة الملائكة بشرناه بغلام عظيم بغلام حليم. الغلام العليم غير الغلام الحليم. الغلام العليم إسحاق والغلام الحليم إسماعيل. فالمهم إن البشارة فيما يصر المرء في دينه أو دنياه هذا أمر مطلوب. ونأخذ منها أيضا فائدة ثانية وهو أنه ينبغي على الإنسان إدخال السرور على إخوانه المسلمين ما أمكن، سواء أدخل السرور عليهم بالخوف أو بالفعل. يعني بعض الناس مثلا إذا لقيت وجه منطلق وأقول هذا وأنا أخصص على الأمور، أنا أخصص في مسألة انطلاق الوجه لأن هذا طبيعة فيه وأسأل الله أن يزول الشر. لكن الكلام على أنه إذا لقيت صاحب وجه منطلق فهذا مما أدخل السرور عليه أو بشرته بما يسره أبشر ما شاء الله. طيب لو تخبر مثلا بأن جواب الصحيح الجيد وعمل الزين مثلا هذه زين الشرط انه ما تخبر. اما الخبعه في عمل السيء جدا نقول والله يا زين هذا طيب وارسل على العمل الرد. يعني افرض مثلا انك اعطيته ارديه من الفيها او افتحيه من ابوات الالفيه او من العقيده او اعطيه من القران وجاب الشرح. يعني شرح ما هو في مستواه، أقل من مستواه بكثير. نعم بشرت والله هذا بحث طيب ما شاء الله تصلح تصلح هذا النصاب قل لا ما تقولها. لكن تقول مثلا مثلا تستطيع تقول أرجو أن يكون هذا مثلا إن هذا مبتدأ المطاف أو مثل الصعي وأني شاء الله تعالى بكم تقدم أكثر. نعم والحقيقة أنه أعجبني وتعتقد أنه ما أعجبت صنيفة وعن سواق الإسلام أعجبني اجتهاد السنة وأن المجتهد وأن أخطأ فهو أدب. نعم الحاصل من المسائل هذه البشارة وإدخال السرور يجد الإنسان فيها خير كثير. وثق بأن الله سبحانه وتعالى يجازيك بمثل ما عملت لأن الجزاء من جنس العمل. تكون أنت بنفسك وائما مفطور في فرح والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم ولهذا يقولون علم الرجال ولا الفنجان صحيح ولا لا؟ نعم علم الرجال ولا الفنجان يعني يكون أجلس عند الرجل ويحدثني بحديث طيب وطيب يوسع صدره أحسن يكون في جنجال أو دريد سؤال وبينما فرق. فالحاصل من هالمسائل هذه مثل ما قال مالك رحمه الله استحباب بشارة المسلم بما يسره أمر ينبع التخطي له لأنه مفيد جدا ومهم. نعم نعم مثل الشخصيات فرمه أي يعني إذا صنع لهم شيء لله لا أبدا لا النفس المطلع المقصود به الإنسان ينجح لأجل نفسه وأجل نفسه. وأما قد ينجح لأجل نفسه غيره وتسوع على الخير فهذا لا. يعني الله نجح أهل الخير وأعمالهم الحسنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد يثني على المرء في حياته وبعد منافعه. نعم نعم مثل ما قال الله عليه الصلاة والسلام في أظن عامر بن أكوع قال قل أن يأتي بها عربي مثل إنه لجاهد مجاهد. نعم نعم كراهة أن يصبر بما يقول وهذا أيضا فائدة. وأن بعض الناس يسوق الأسوأ الذي تدخل الحزن على الناس، هذا ما ينبغي إلا في بعض الأحوال إذا صار يمكن معالجة هذا الأمر. نعم هذا طيب، تخرجه فائدة على معالجته، أو أنه يفيد في الإصلاح، يفيد في الإصلاح فهذا طيب. أما إدخال السوء على المسلم فهذا لا ينبغي. يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث المفعول أنه قال: لا يحدثني أحد عن أحد بشيء، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. وهذا الحديث فيه ضعف، لكنه حقيقة الأمر أنه عملي ومفيد. يعني ما ينبغي الإنسان يبحث عن عند الناس أو يحرص على أن أحد يذكر أحد عنده بسوء، لأنك إذا ذكر عندك رجل بسوء لو أنه عاملك معاملة طيبة واحترمك ويعني لا بد أن يكون في قلبك سوء عليه مهما كان. لكن إذا كنت تعامله وأنت لا تعلم عن سيئاته ورجل محذور من تعامل معه فهذا يكون أفضل، وربما يأخذ مني أكثر ليكون نفسه وأنا أعظم. والنفوس إذا الناس تنفر ينفر بعضها من بعض قبل الأجسام. نعم فأنه من هذه مسائل الحقيقة دقيقة ومسائل محل دراستها علم النفس، لكنها الإنسان العاقل يفهمها. نعم الحادية التاسعة عشر: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. من اللي قاله؟ معاذ. قال الله ورسوله أعلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا أولا الواو الله ورسوله، ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد رسول الله على الله في الواو، وأنكر على الرجل الذي قال ما شاء الله وكفر قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. فهل بينهما تناقض أو لا؟ وغانم فهم معاذ قال للرسول الله ورسوله أعلم، فقرن علم الرسول بعلم الله، ولا قال الرسول أجعلتني لله ندا، وقال رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فأنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا. وش الفرق بينهم؟ هذه تتعلق بالنسيئة أو هذه تتعلق بالعلم. أو أن النسيئة تكون من جانب الله أو لا، يعني ثم لا يجوز أن تعطفها، لأن إذا عطفناها يعني ساوينا الله عز وجل وأنه مستعصم بالنسيئة. وأما العلم فهو يعني لأن مستعصم أن يعلم هذا الشيء من عند إنسان مستقبل ومن عند الله عز وجل، أو كذا أخبر من التفكير. طيب في صور يعني؟ نعم وقال عطف الرسول على الله تعالى من الفرعية جائز. نعم هو من الخبرية جائز. من جاءت معي؟ لا أقول إلا من الله ولا شاء إلا أن يشاء الله. هم أخوان ولا يشاء الله. الجواب الحقيقة ما قرر رحمه محمد. العلوم الشرعية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم منها علم، لكن الأمور الكونية ما لها تعلق بالتدبير. والمشيئة من الأمور الكونية القدرية، لكن العلم الشرعي الرسول عليه الصلاة والسلام عنده علم، سواء كان وحيا فعليا او اقراريا. على هذا يجوز نحن الان ان نقول لو قال لنا قائل: هل سيقع في هذا الشهر امطار؟ يجوز نقول الله ورسوله اعلم، لان ربنا يعلم هذا. لكن لو سالنا سائل: هل يحرم صوم يوم العيدين إنما نفل. يقول الله ورسول العالم لأن هذا علم فرعي والرسول عنده علم من ثلاثة. ولهذا الصحابة عندما يستجع على من الثالث أنا يلعبون ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها لهم. نعم نغير ذلك الإسلام الكوني والإسلام الشرعي. قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله يعني هذا إسلام شرعي قسمة المال الشرعية الرسول يعلم ولو حظ منه يؤتيه. لكن لو تقول مثلا هل الرسول عليه الصلاة والسلام يؤتي أحدا رزقا يرزق أحد الآن؟ نعم. فهناك فرق بين الأمور الكونية والأمور الشرعية. نعم. الباب ما تفصل يوصل. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. بالشريعة وإنا كيف الأمور يعني لأن ما من أمر حادث إلا وفيه حكم بالله ولا حكم من أسباب الصلاة. كل أمر حادث لا بد أن يكون حكمه موجودا في أسباب الصلاة. لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينك. لكن الذي يخفى تطبيق هذا على أسباب الصلاة فإن الناس فيه ينقسمون إلى ثلاث أقسام: قسم مصيب وقسم يخطئ وقسم لا يدري. أما حقيقة الأمر فإنه ما من أمر وقع إلا وقد علم حكمه في أسباب الصلاة إما نصا ظاهرا أو صريحا أو منطوقا أو مفهوما أو مستنبطا أو قوة. وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا وكل شيء. رجل محمد عبد رحمه الله كان جالسا مع رجل نصراني في أحد مطاعم فرنسا. قدم لهم صاحب المطعم طعاما. محمد عبد هذا أستاذ عارف معروف. نعم تقصر ملون اي شيخ شيخ محمد رسول الله. المهم انه كان في مطعم من مطاعم تاريخ فقدم صاحب المطعم طعاما ممتاز. فقال النصراني لمحمد عبده في القران وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. نعم فأخذ من القرآن كيف نصنع هذا الطعام. فتح القرآن ما فيه لغاية تصنع طعام تجي كسم وكسم كبز ما فيه. قال هذا موجود في القرآن فما هو موجود. قال موجود في القرآن. دعا صاحب المطعم قال كيف صنع هذا الطعام؟ قال خذ كذا وجد كذا وجد كذا وجد كذا. قال هذا ما أرشدنا إليه القرآن. نعم فبأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأنا ما أدري الله وجه ماذا أصنع. أسأل القرآن يستجن كل شيء بس من الذي يخفى هو استخراج هذا الحكم من القرآن والسنة. أبدو هذا الحكم. قال العشرون جواز تخصيص بعض الناس في العلم دون بعض. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض هذا واضح مين؟ خص الله الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا بهذا العلم هنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم وفيجوز أن يخصص بعض الناس بالعلم دون بعض على حسب الحال. وهذا صحيح أيضا حتى بالنسبة للوقت الحاضر من الناس من لو أخبرته بشيء من العلوم افتتن. نعم وقال ابن مسعود انك لم تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنه. وعن علي قال حدث الناس بما يعرفون. فبعض الناس يمكن ما يحسن تحدثه بكل صوت فتحصص بعض الناس في علم دون بعض، حسب مقدرته وحسب فهمه وحسب قبوله لهذا العلم. الحادي والعشرون، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرجاء عليه. اي والله الرسول عليه الصلاه والسلام لا شك انه اشرف الخلق جاهلا. نعم، ولو شاء ان يركب على نوريد لركب، لكنه عليه الصلاه والسلام اشد الناس تواضعا، ركب الحمار وجوارح على ذلك من فرد به بل اردف عليه، مع ان الكبرى ما ارضون من يرضي احد، حتى انه براء واحد من العطل نفسه على روح فتره مع فلان على على على ظهر دابته. اما رسول الله عليه السلام فهو اشد الناس تواضعا، ركب الحمار واربط معاذا خلفه، ولا راى في ذلك اي منقصه. والحقيقه الامر ان الذي يتواضع لله عز وجل لا اذلال لنفسه، ان الله يرفعه. نعم. الثاني والعشرون، هنا بعض الناس يعطيها الله نعمه ولكن ما يفعلها يذل نفسه، لا يريد ان يتواضع لله سبحانه وتعالى بخوف من الناس ما يتمارون في هذه النعم. مثلا يعطيها الله مثلا قدره على ان يركب طياره، يقول لا ما ابركب طياره ابركب حمار، ما خشوا التواضع لله سبحانه وتعالى وان الناس لا تنكسر قلوبهم اذا راوا ركب هذا الشيء، لكن بس يجيب يذل نفسه ويمنعها مما أباح الله له. وفرق بين الأمرين. الثاني والعشرون، جواز الإرداف على الدابة. من يخذ من إرداف النبي صلى الله عليه وسلم معاذا، ولكن بشرط أن تكون الدابة قادرة على ذلك، ومن تقدر تحط عليها هذا فلا يجوز. الثالث والعشرون، فضيلة المعاذ. لماذا؟ تخصيص الرسول عليه الصلاة والسلام له في هذا العلم وإرجاحه إياه أيضا. والرابع والعشرون، عظم شأن هذه المسألة. شأن هذه المسألة، ولهذا فاقها النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وجعلها من الأمور التي يبصر بها. اللهم صل وسلم على سيدنا بعض المسائل ما شاء الله الله عليه وسلم. هنا سبق ذكر اتفاق التوحيد، يعني وجوب التوحيد، وأنه لا بد منه، وأنه هو معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذ لا عبادة إلا بالتوحيد. ذكر هنا فضل التوحيد، واعلم انه لا يلزم من ثبوت الفضل للشيء، لا يلزم منه ان يكون غير واجب، فان ذكر الفضل للشيء معناه اثاره ونتائجه. فاذا قلنا ان في التوحيد فضلا، فليس معنى ذلك ان التوحيد ليس بواجب. وبهذه القاعدة التي أثبتناها وقد سبق أن تكلمنا عليها، وتبين ضعف استدلال من قال إن صلاة الجماعة غير واجبة، وقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، قال فكونها أفضل جميعا ليست واجبة. فيقال لا يلزم من ثبوت الفضل في الشيء أن يكون غير واجب، بل هو واجب وفيه فضل. فالتوحيد اوجب الواجبات، ولا تقبل الاعمال الا به، ولا يتقرب العبد الا به، ومع ذلك ففيه فضل. وسيذكر المؤلف من فضائله ما تدل عليه الايه والاحاديث، وقوله وما يكفر من الذنوب معطوف على اي شيء؟ على فضل ولا على التوحيد؟ على فضل. نشوف، إذا قلنا معطوف على التوحيد صار المعنى باب فضل التوحيد وفضل ما يكفر من الذنوب.

كيف تشهد أن لا إله إلا الله وأنت ما تدري ما معنى لا إله إلا الله؟ فلا بد من علم ثم شهادة. هل يوجد العلم وتنتهي الشهادة؟ نعم يوجد العلم وتنتهي الشهادة، مثل ما وجب عند قريش فإنهم يشهدون أن الله موجود وأنه الخالق والرازق وأعلم ذلك وينطقون به، لكنهم ما يقولون أنه هو المعبود وحده. نعم. وقوله من شهد أن لا إله إلا الله، قوله لا أولا أن لا إله إلا الله، أن هذه نفسه مخففة من الثقيلة، مخففة من الثقيلة. ولهذا واغلط بعض الناس ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما نقول لغة النادي أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أن المشددة ما يمكن يحدث اسم، لكن أن المخففة يمكن يحدث اسم ويكون ضمير الصواب. بعد هذا نفحص عبارة بعض الناس فبقول حتى مؤذن يقول أشهد أن محمد، أشهد أن لا إله إلا الله، وحتى مثل أشهد أن محمد، والصواب أشهد أن لا إله إلا الله، فهو مخفف من الثقيلة واسمها ضمير الصواب وجملة لا إله إلا الله خبر لا يجوز له إلا بالمعنى. المعنى كيف؟ وبابد يكون باللغة العربية. وأشهر مدعفون من بطلون بعضنا، وإذا جاءت أن مضامة من بطلون، ولكنها المعروف من خطفتها. والسبب الله أعلم بأن لا إله إلا الله ثم مستقلهم بالله خلق عشر. وقول لا إله إلا الله، لا إله بمعنى مألوه وليست بمعنى آله، فإله هنا بمعنى مألوه لا بمعنى آله. طيب لها نعيف اللغة العربية وعاد من المفعول مثل فراش أو مفروش، فراش أو مغروش. نعم. طيب بنا أو مبنى، إذن إباه أو مألوه، ومعنى مألوه أي معبود حبا وتعظيما، فله الخلوص حبه وعظمه لما تعلم من صفاته الحميدة. نعم. وأفعاله جميلة سبحانه وتعالى، فهو محبوب معظم. فإله بمعنى مألوه. طيب إذا كان بمعنى مألوه وقلنا لا إله إلا الله كسبنا الواقع، فإنه يوجد مألوه هو الله، أليس كذلك؟ ولهذا قال قريش، قال قريش رسول الله وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء هباء.